سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. يقول نحن في ليبيا يكلفنا الحج مبلغا كبيرا جدا وبقرعة أيضا، هل يجوز لي أن أوكل شخصا وأعطيه مبلغا من المال ويحج عني؟ لا، ما دمت قادرا لا يجوز أن توكل، ومتى استطعت بحيث ملكت زادا وراحلة وتيسر لك الطريق لا يعترضك شيء عارض، وجب عليك أن تحج، وما لم فلا يجب عليك الحج ما دمت غير قادر على الزاد والراحلة الكاملة حتى تعود إلى أهلك. سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب.